وسلامه عليه. تلك السيرة التي لم توجد ولن توجد سيرة مثلها. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بعد وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان ينصره ويدافع عنه، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم راحة في بقاء عمه معه، ثم قدر الله تبارك وتعالى بابتلاء آخر فتوفيت خديجة أم المؤمنين. ويسمي بعض أهل العلم هذه السنة بسنة الحزن، حيث اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم حزنان: حزن على موت أبي طالب، وحزن على موت خديجة. والله تبارك وتعالى هون على نبيه بعض ما يجده من أهل مكة من التكذيب والعناد والصد والند، فقال له ربه تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دخل الأخنس ابن شريق على عمرو بن هشام أبي جهل فقال له: يا أبا الحكم. وكان هذا اللقب، لقب أبي جهل قبل أن يلقبه النبي بأبي الجهل، وكان لقبه بين الناس أبو الحكم. فقال له: يا أبا الحكم، إني سائلك فاصدقني، فإنه ليس ثمة أحد يسمع كلامي وكلامك، اصدقني. قال: سل عما بدا لك. قال: أمحمد صادق أم كاذب؟ بيني وبينك، أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط. هذه شهادة ممن؟ شهادة من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، من فرعون هذه الأمة. يقول: والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط. والله العالم لعل هذه القصة كانت من سبب من أسباب إسلام الأخنس بن شريك بعد ذلك. ثم قال أبو جهل للأخنس: ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالحجابة والرفادة والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، أعطوا فأعطينا، حملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي، أنى يدرك هذا؟ لا والله لا نصدقه أبدا. فبين أبو جهل أن المانع من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه هو الحسد، وذلك أن بني مخزوم كانت تنافس بني عبد مناف على شرف قريش، من ينال الشرف في هذه القبيلة؟ فلما ظهرت النبوة في بني عبد مناف حسدتهم مخزوم، فقال لا والله لا نصدقه أبدا. ففيه وفي أمثاله أنزل الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. أبو جهل لا يكذبك، أبو لهب لا يكذبك، أمية، أبي، عتبة، شيبة، عقبة، الوليد، كل هؤلاء لا يكذبونك، ولكنه الجحود، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كلهم يعلمون أنك نبي، كلهم يعلمون أنك صادق، كما قالها ربنا تبارك وتعالى أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفونه أنه نبي، وأنه الذي بشر به موسى، وأنه الذي بشر به عيسى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق ربه تبارك وتعالى قولا وفعلا. أما قولا فقول الله تبارك وتعالى: وصدق المرسلون، وهذا سيد المرسلين. وفي قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو إنما جاء بالصدق صلوات ربي وسلامه عليه، وأيده ربنا فعلا، حيث إن هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه خرج على الناس وقال: إني رسول الله إليكم، والله سبحانه وتعالى ينصره ويظهر أمره ويجري الآيات على يديه، كل هذا ليبين الله تبارك وتعالى للناس أن هذا الرجل صادق فيما يقول، وإلا ادعى غيره هذه الدعوة. كثر الذين ادعوا النبوة، أين هم؟ أشهرهم مسيلمة، وأشهر لقب عليه اليوم الكذاب. ثم شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق أولياؤه: خديجة لما جاءها صلوات ربي وسلامه عليه ترعد فرائصه خوفا مما رآه، قالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. شهد له أبو هريرة، شهد له أبو ذر، شهد له ابن مسعود، كانوا إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: حدثنا الصادق المصدوق. شهد له عبد الله بن سلام يقول: والله ما إن دخل المدينة فرأيته فقلت: لا والله ما هذا بوجه كذاب. شهد له علي لما خرج خلف سارة التي أرسل معها الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة، قال: والله ما كذبنا رسول الله ولا كذب. شهد له أعداؤه، والفضل ما شهدت به الأعداء. هذا أبو جهل يقول: والله ما كذب محمد قط، والله إن محمد لصادق. شهد له أبو سفيان لما سأله هرقل هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال، قال: لا. فقال هرقل: ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله تبارك وتعالى. شهدت له قريش كلها لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وقال: لو حدثتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أمصدقي أنتم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. الكل يشهد لهذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه بأنه صادق. والله هنا يطيب خاطره ويرفع من عزيمته ويقول له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فأعطاه الله بشارتين: بإسلام حمزة وإسلام عمر. وقد أعز الله الإسلام والمسلمين بإسلام هذين الرجلين. أما حمزة فذكروا أنه كان راجعاً من الصيد، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فجاءه أبو جهل وسبه سباً قبيحاً، والنبي ساكت لا يرد لكريم خلقه وأدبه صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت جارية عند الكعبة سمعت ما قال أبو جهل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رجع حمزة أتته الجارية وقالت له: يا أبا عمارة، قد حصل كذا وكذا. فغضب حمزة لابن أخيه محمد: كيف يقال له مثل هذا الكلام وهم بني هاشم؟ فدخل إلى نادي قريش، مجلسهم، ديوانيتهم التي يجلسون فيها، فاستقبل أبا جهل بين الناس ثم رفع القوس وضرب أبا جهل في وجهه فشج وجهه، ثم قال له: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ فقام أقرباء أبي جهل يريدون أن يضربوا حمزة، وكان ستكون عاصفة من الغضب في مكة كلها. فقال أبو جهل: دعوه، فإني سببت ابن أخيه سبا فظيعا. ثم خرج حمزة. لما خرج حمزة قال: ماذا قلت؟ طيب ابن أخي ودافعت عنه، لكن قلت أنا على دينه، أنا لم أسلم، كيف قلت أنا على دينه؟ فصرت أراجع نفسي، فأوقع الله الإيمان في قلبه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم حقيقة رضي الله عنه وأرضاه. والثاني عمر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عند الكعبة كعادته صلوات ربي وسلامه عليه، وعمر يطوف حول الكعبة، وكان أهل الشرك يطوفون حول الكعبة كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فكان عمر يطوف والنبي يصلي ويقرأ صلوات ربي وسلامه عليه، فقرأ صلوات ربي وسلامه عليه: إنه لقول رسول كريم. يقول عمر: فوقفت وقلت في نفسي: بل هو قول شاعر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يسمع قول عمر: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول عمر: فقلت في نفسي: إذن هو قول كاهن. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. يقول عمر: فقلت إذن والله هو الحق. وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته فجاء وأسلم. وهكذا كانوا، كان القرآن الكريم يهزهم، يؤثر فيهم، يحركهم من الداخل. المطعم بن عدي، جبير بن المطعم بن عدي يقول: كنت أطوف حول الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. يقول فكاد قلبي أن يطير من هذه الآية، كاد قلبي أن يطير. يقول فوقفت مكاني وانتظرت حتى قضى صلاته ثم جئت أسلم. كانت الآيات تحركهم، تؤثر فيهم. روعة البيان كما ذكرنا بالأمس كيف صنعت بقريش وهم على كفرهم، سجدوا لله تبارك وتعالى، كانوا يفهمون الكلام ويعقلونه ويؤثر فيهم ويحركهم. بعضهم يستجيب فيسلم، وبعضهم يعاند فيتكبر، لكن في النهاية الجميع يقر بأن الكلام عجيب وأنه مؤثر وأنه يهز. وأمثال هذا كثير في أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يصلون، كيف إن القرآن الكريم يؤثر فيهم، يحرك مشاعرهم. يذيب قلوبهم. عبد الله بن عمر كان يصلي قيام الليل فقرأ قول الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فما استطاع أن يتجاوزها.